بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ووصلنا إلى الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب في أحكام الأذان والإقامة. والأذان، كلمة الأذان في لغة العرب بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكذلك في قول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأذان في اللغة بمعنى الإعلام. أرجو من الإخوة اللي معهم المحمولات يقفلوها من فضلكم. أما في الشرع، فالشرع الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون الأمر بالعكس. فالإيمان على سبيل المثال في لغة العرب هو التصديق، لكنه في الشرع أعم من وضعه في اللغة. فالإيمان في الشرع تصديق ونطق وعمل، فتارة يأتي الشرع فيخصص عموم المعنى، وتارة يعمم الخاص. فإذا وجدنا الأذان هنا، ليس كل إعلام يسمى أذانا شرعيا، وإنما الأذان الذي يطلق عليه الأذان الشرعي هو أذان مخصوص. واضح؟ أذان فهو أخص، فالمعنى أخص. ولذلك عرفه العلماء بقولهم: الأذان هو التعبد لله بالإعلام على عمومه أبدا، بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. يعني لو قام إنسان وقال: الصلاة قد حان وقتها، هل هذا هو الأذان الشرعي؟ أبدا، مع أنه هنا قد يكون متعبدا كشخص عنده جهل أو شبهة، تعبد لله بالإعلام بدخول الوقت، ولكنه لم يذكر الذكر المخصوص الذي هو كلمات الأذان الشرعية. فتعريف الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. فهنا خصصنا معنى كلمة الإعلام، لكن الإعلام هو الأذان. لكن الأذان كاصطلاح شرعي المقصود به ماذا؟ التعبد بالإعلام، التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وبناء على ذلك جاء في القرآن الكريم الأذان بالمعنى الشرعي كما جاء الأذان بالمعنى اللغوي، جاء بالمعنى اللغوي كما في قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، تمام؟ فقل آذنتكم على سواء، فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الأذان بالمعنى الشرعي كما في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقال وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الأذان هنا في سورتي المائدة وفي سورة الجمعة بالمعنى الشرعي. أما الإقامة هذا عن الأذان، وهو موجود في لغة العرب كما يقول الحارث بن حلذة آذنتنا ببينها يعني بفراقها أسماء رب ساو يمل منه السواء، آذنتنا ببينها يعني أعلمتنا بفراقها لنا، آذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء. يقول هنا باب في أحكام الأذان والإقامة. أما الإقامة فإنها في اللغة العربية مصدر الفعل أقام من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، إذا أقمت الشيء جعلته مستقيما فهذه هي الإقامة. أما في الشرع فهي التعبد لله بالقيام للصلاة بذكر مخصوص اللي هو ذكر الإيه؟ الله أكبر الله أكبر إلى آخر كلمات الإقامة المعروفة. الفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان إعلام للصلاة للتهيؤ لها، والإقامة للدخول والإحرام بها. وكذلك في الصفة يختلفان، فكلمات الأذان أكثر من كلمات الإقامة كما هو معلوم، وكلمات الإقامة تزيد على كلمات الأذان بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وحكمهما كما سيلي بإذن الله تعالى، أن القول الراجح أنهما فرض كفاية. يقول المؤلف حفظه الله لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وسنعلم أن العلم بدخول الوقت وأن الوقت سبب للصلاة، لأن الله تعالى جعل الصلاة مترتبة على دخول الوقت، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فجعل الله تبارك وتعالى المواقيت سببا للصلاة. ولذلك سنعلم أن هناك فرق بين الأسباب وبين الشروط وبين الموانع كما سيجيء في باب الشروط والأسباب بمشيئة الله تعالى. لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت. لماذا لا يعرف دخول الوقت؟ لأن الأوقات تعرف بمراعاة الشمس لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه الأمور لا يعلمها عامة الناس، في هذه الأيام يعلم الناس عن طريق الساعة، لكن بالنسبة للمواقيت التي جعلها الله عز وجل مواقيت شرعية للصلاة هذا علم يتعلم، فهذا أمر يعلمه المؤذن. المؤذن يجب عليه أن يتعلم المواقيت فيستطيع أن يعرف الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ويعرف الفرق بين الزوال وعدم الزوال، ويعرف الفرق بين دخول وقت العصر وبين عدم دخوله، ويعرف الوقت إذا غاب قرص الشمس في وقت الغروب، ويعرف وجوب أو دخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، ويعرف انتهاء وقت العشاء حينما ينتصف الليل، وهكذا. فهذا علم يجب على المؤذن أن يتعلمه، فلذلك هو مكلف وهو مؤتمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على الوقت. فقال وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، او قد يكون عالما بدخول الوقت وعنده مقدرة على معرفة الوقت، ولكنه قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله. شرع الله من اجل ذلك، يعني شرع الله الاذان للصلاة اعلاما بدخول وقتها. علمنا الحكمة من مشروعية الاذان والاقامة. قال: وقد شرع الاذان في السنة الاولى للهجرة النبوية، وهذا هو القول الراجح، ومن اراد ان يقف على بسط المسألة فعليه بمطالعة المجلد الثاني لشرح صحيح الامام البخاري المعروف باسم فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. فقد نقل ان في المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول ان الاذان شرع في السنة الاولى. القول الثاني انه شرع في السنة الثانية. القول الثالث انه شرع قبل الهجرة ليلة الاسراء. والراجح القول الاول الذي ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله، وقد شرع الاذان في السنة الاولى للهجرة النبوية. وسبب مشروعيته انه لما عثر معرفة الاوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. والحديث يقول في تخريجه في هذه النسخة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وأصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. يقول أو نذكر الحديث بالنص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. وهذا دليل على ان الاذان لم يشرع ليلة الاسراء والمعراج كما جاء في القول الثالث. حينما قدموا المدينة كانوا يجتمعون للصلاة، فيتحينون الصلاة يعني ينتظرون وقتها، ليس ينادى لها يعني ليس هناك نداء، النداء الاذان لم يكن قد شرع بعد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. اما حديث عبد الله بن زيد فقد شرح الامر ببسط اكثر، فقال: لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي، فقلت: يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به الى الصلاة. قال: افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال تقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، يعني تنحى وابتعد، فجعل مكان الاذان غير مكان الاقامة. ثم قال: تقول اذا اقمت الصلاة: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت، فقال: انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال فالقي عليه ما رأيت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول، يعني جاء مسرعا، ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما أري، رأيت مثل ما أري يعني عبد الله ابن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قد يقول قائل هذا الأمر قد شرع بمنام رجل من الصحابة، نقول وهذا من الخير العظيم الذي كان يعم عصر الرسالة النبوية. انظروا كان من الممكن أن يأتي الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد رب العالمين لحكم عظيمة سبحانه أن يرسل ملكا من الملائكة في المنام لرجل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالحين. لماذا ليرفع ذكر هذا الرجل؟ أولا يعني هذا الأمر فيه خير عظيم، أن هذا الرجل أصبحت هذه من مناقبه، هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من مناقبه أن الأذان الذي يؤذن به للصلوات في كل البقاع والأسقاع وفي كل الأزمنة والعصور شرع في رؤيا لهذا الرجل الصالح، منقبة عظيمة، لأن المناقب كانت متعددة لهؤلاء العظماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي بهذا حكمة. ثانيا إضافة من الإضافات أن هذا الوحي الذي جعله الله عز وجل كما بين أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة ينالها بعض الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتتضافر الدلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لتتضافر الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحدث هذا الأمر بالنسبة لرجل من الأصحاب فيأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا، فيقول إنها لرؤيا حق، يعني هي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم تتواتر الرؤيا حينما يراها من في نفس الليلة؟ عمر بن الخطاب. ولكن نظرا لمناقب عمر الكثيرة الله عز وجل جعل هذا الرجل سباقا وجعله يسبق عمر، لا لفضله على عمر ولكن لكثرة فضائل عمر ولكثرة مناقبه، فأنعم الله عز وجل على هذا الرجل بأن يرى، وعمر صاحب الموافقات العمرية كما تعلمون. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل عمر يستأخر أو يتأخر لينال هذا الرجل هذا الشرف العظيم. وحكم كثيرة من الممكن أن تقفوا عليها إذا وقفتم على شروح كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، وكلام جامع، ولذلك أنت تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة تامة، ما هو الأذان إعلان دعوة يدعوك إلى الصلاة فهي دعوة تامة. انظروا إلى ألفاظ الدعوة، يقول فأولها التكبير وهو إجلال الله عز وجل. ولكن هل يجوز أن نقول الله أجل الله أعظم ونحن ننادي للصلاة؟ لا، إنها ألفاظ توقيفية. قد يقول قائل لم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام بل جاءت في منام رجل صالح، فأين التعبد بالألفاظ هنا؟ نقول من إقرار المصطفى عليه الصلاة والسلام. أليست هناك سنة تقريرية؟ السنة التقريرية تعد سنة، مثلها مثل الايه السنة القولية والسنة الفعلية، أقره المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهل يليق بالرجل أن يأتي بعد ذلك ليفعل الأرض ويقول هذا الكلام ملكي أنا فلا تأخذوه ولا تقولوا به؟ أبدا، هذا من عند الله، وأقره المصطفى عليه الصلاة والسلام فكان وحيا من عند الله عز وجل بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي إنسان فيدخل في الشريعة شيئا بمنام ويقول إنها رؤيا رجل صالح، إنها رؤيا رجل صالح، وإنما نقول إنما اكتسبت هذه الرؤيا شرعيتها من ماذا؟ من اقرار المصطفى عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من هذا الكلام، لان بعض الناس من الممكن ان يستدل بالمنامات. ابدا، المنامات ليست دليلا في الشرع، وانما هذا الامر ما اصبح دليلا شرعيا وحكما شرعيا الا لماذا؟ لاقرار المصطفى عليه الصلاة والسلام له. نقول فاولها التكبير هو اجلال الله عز وجل، الله الجليل الكبير المتعالي، ثم اثبات الوحدانية لله عز وجل. ومن الممكن ان يطيل احد العلماء النفس في شرح الفاظ الاذان، وهي كلمات جديرة بان تفرد بمصنف. يعني كلمات الاذان جديرة بان تفرد بمصنف لشرح هذه الالفاظ وهذه المعاني العقائدية الربانية العظيمة. ويبين المصنف ما معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي تامة بالفعل غير ناقصة. فيقول فأولها التكبير وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، كلمة الشهادة، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، حي على الصلاة، والدعاء إلى الفلاح، حي على الفلاح، والفلاح هو قال وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. فلا يوزن مع اسم الله شيء على الإطلاق. فما بالكم بكلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد لو وضعت في كفة، وعندكم حديث البطاقة، وانظروا فيه لتقفوا على قيمة وعظمة كلمة التوحيد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كلمة، هذه الكلمة هي أعظم الكلام، أفضل الكلام على الإطلاق. وكثير من الناس يهون من شأن هذه الكلمة، والتهوين من شأن هذه الكلمة أمر خطير جدا. كلمة التوحيد هي أعظم الكلمات على الإطلاق، وبالذات إذا وافق القلب ما نطق به اللسان. يقول ثم يقول وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هناك حديث كثيرة من الممكن أن نذكر بعضها في فضائل الأذان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، لأن الشيطان لا يحب أن يسمع هذه الكلمات العظيمة حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى النداء المؤذن يعني أقبل، أو فإذا قضي النداء يعني انتهى أقبل، أتى الشيطان حتى إذا سود بالصلاة. التسويب هو هنا إيه؟ إعادة الأذان مرة أخرى، ألا وهو الإقامة. أدبر ثم بعد ذلك يأتي للإنسان من أجل الوسوسة في الصلاة، فلا يتحمل الشيطان أن يستمع أبدا، بل يصنع ما يسمى بالضراط، أصوات والعياذ بالله خبيثة، من أجل ألا يسمع كلمة الأذان. عارف لما يكون واحد بيدوس مثلا على العربية الشكمان بتاعها بايظ ولا حاجة، يبقى من أصوات شديدة من أجل أن يغطي على صوت الأذان. سلمنا الله وإياكم، أرأيتم إلى هذا الكبر وهذا الحقد وهذا البغض وهذه الكراهية لكلمة التوحيد؟ أعاذنا الله وإياكم. ولذلك الرجل الذي يسمع الأذان في المسجد ثم يخرج ولا يعود إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أن هذا فعل المنافقين. يقولون فيه شبه بمن؟ بالشيطان الذي يسمع الأذان فيخرج وله ضراط. فهذا الرجل يخرج بعد الأذان، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا إذا دعته حاجة أو ضرورة ثم يعود من أجل الصلاة. أما الذي يذهب ولا يعود ف فهذا والعياذ بالله وقع في الاسم. وعن ابي هريرة هذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه، يقول البخاري ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء اللي هو الاذان، والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى الاستهام؟ معناه القرعة يعني. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير يعني التبكير الى الصلاة، لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، يعني لو بيحبو كالطفل الذي يحبو ولا تستطيع قدماه ان تقوم بحمل العتمة اللي هي صلاة العشاء والصبح معروفان. وعن معاوية، والحديث ايضا اخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة، لانهم رفعوا اصواتهم بالاذان فرفع الله اعناقهم، فيعلمون بين الناس بين الخليقة يوم القيامة بطول الاعناق، لانهم كانوا يؤذنون ويمدون اصواتهم بكلمة التوحيد ويرفعون اصواتهم بكلمة التوحيد. والحديث ايضا اخرجه مسلم وغيره في صحيحه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. وفي رواية الحديث في البخاري وفي غير البخاري. وهناك رواية لابن خزيمة يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مضر، المضر البيوت المبنية بالطين، يقول ولا مضر ولا حجر، البيوت المبنية بالحجارة، ولا جن ولا انس الا شهد له، كل شيء يشهد للمؤذن يوم القيامة بما كان ينادي به من هذه الدعوة التامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى اذانه، يعني منتهى الاذان على قدر ما يصل صوته. وانظروا الى هذه الايام التي فيها ميكروفون بيوصل الصوت لغايه فين. ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. والحديث رواه احمد والطبراني وراجعه صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. حديث آخر: قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين والأئمة فقال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، ضامن لمن خلفه يعني، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. يدعو، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرشد الله الأئمة لأنهم ضامنون، وأن يعفو عن المؤذنين. أخرجه ابن حبان في صحيحه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، القي للأرض القفر الجداء يعني صحراء، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، رجل وحده وفي صحراء، جاء وقت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، لو أقام يصلي مع الملكان، الملكان اللذان معه. وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، يعني لو أقام لا يصلي معه إلا ملكان. طيب لو أذن وأقام يصلي خلفه من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما لا يرى طرفاه، يعني ما انتش مثلا بتصلي في المسجد الحرام أعداد الناس كثيرة جدا لا تستطيع أن تقف على اطراف الصفوف، الصفوف، لكن بالنسبة لمن يصلي، يصلي خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه من كثرة الاعداد التي تصلي خلفك. قال: وقد جاءت، نعود الى كلام الامام، المؤلف قال: وقد جاءت احاديث في فضل الاذان وان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة. اكتفى هو بهذا الحديث، وذكرنا يعني جملة طيبة من الاحاديث التي ذكرت في الموسوعة الفقهية للعويشة. قال المؤلف: والاذان والاقامة فرض كفاية. الاذان والاقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين اقامته. فرض الكفاية ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين هو ما طلب ايجاد من كل شخص بعينه. فرض العين ما طلب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم ان نوجد هذا العمل من كل فرد معين. الصلاة فرضها الله عز وجل فرض عين عليه، الصيام فرض عين علينا، مش كده ولا ايه؟ الحقوق اللي عليك فروض عينيه. قبل ذلك التوحيد، طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم في المجمل والمفصل، تمام. فروض العينيه كثيره، وهناك فروض كفائيه. الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه، والكلام ده يجي في الاصول بتوسع ان شاء الله. يبقى فرض العين ما طلب ايجاده من كل شخص بعينه، اما فرض الكفايه فهو ما طلب ايجاده بقطع النظر عن فاعله. بقطع النظر عن المطلوب انه يفعل، مطلوب ان يفعل الفاعل، ليس من كل فرد بعينه، وانما ففي الكفايه يراعى العمل، المهم العمل يتحقق، لكن في الفرد العين يراعى العامل. يبقى في فرد العين يراعى الايه؟ ان كل واحد يعمل، لكن بالنسبه لفرد الكفايه ليس مطلوبا من كل انسان، وانما مطلوب ان يتحقق، فان اتى به البعض سقط عن الباقين، وان لم يات به البعض اثم الجميع، لان المفروض ان يتحقق العمل بصرف النظر عن من قام به، والقائم به يؤجر، القائم به يؤجر، ولكنه قد اسقط الاثم عن بقيه الناس. اما فرض العين فمن الممكن ان مليون يعملوا الا واحد، هذا الواحد يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب، لان في فرض العين المطلوب مراعاة العامل نفسه اللي بيعمل، انه يتحقق العمل مع العامل الاثنين، لكن فرض الكفاية العمل يتحقق فقط. ودايما بيمثلون بصلاة الايه؟ الجنازة، اذا قام به البعض ايه؟ سقط عن البق. وكذلك الاذان، وكذلك الامامة. وإلا لو الامامة فرض عين علينا كلنا، طب ازاي مش هيتحقق هذا الامر؟ الامامة ليست فرض عين، ويستحيل تكون فرض عين. الاذان كل واحد يقوم يأذن، كل واحد يخطف ميكروفون من الثاني ويقوم يأذن، نعم. فيقول: والاذان والاقامة فرض كفاية. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات العلمية صفحة 36 طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاذان والاقامة فرض كفاية، واستدلوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث اما قال: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. اهو الاذان، فليؤذن، فين الفرض؟ لم الامر امر اهو فليؤذن لكم احدكم، لم يقل فليؤذن كل منكم احدكم، يبقى دل ذلك على انه فرض كفاية. والدليل على الوجوب هذا الحديث وحديث عمرو ابن سلمة ابن سلمة، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ده في البخاري. أما حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب يعني، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا لأهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله تعالى. فابن حزم رحمة الله عليه يقول في المحلى: فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها. وهذا الكلام بالطبع يعني كلام طيب. ويقول ابن المنذر في الأوسط: فالاذان والاقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاذان وامره على الفرض، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا محذورة ان يؤذن بمكة، وامر بلالا بالاذان، وكل هذا يدل على وجوب الاذان، هذا يدل على وجوب الاذان، فهو واجب وهو فرض، ولا يشك في فرضيته. يعني البعض ضعف قضية الفرضية، ولكن من نظر الى تعامل الشرع مع قضية الاذان يعلم ان قضية الفرضية هي امر مقطوع به، ولا يرقى الشك الى القول بالفرضية على الاطلاق. وانظر ما كتبه الامام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الاوطار، ونقله عنه الصديق حسن خان في الروضة الندية، وغير هذه الكتب التي يعني بتعنى بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول ابن حزم رحمة الله عليه: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضوان الله عليهم بلا شك، فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيجيء كان إذا لم يسمع، حينما يأتي ليغير على بعض الأقوام في الغزو، إذا لم يسمع أذانا كان يأذن للصحابة بالغزو كما سيأتي إن شاء الله. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. هو يقول مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس، لأن بعض أهل العلم قال هذا في الحضر فقط، أما في السفر فلا يشرع الأذان ولا الإقامة، وهذا كلام ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عمم الأمر بالنسبة للمقيم وبالنسبة للحاضر. قال: وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في المجلد الثاني صفحة 42 الشرح الممتع، يقول: والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعذير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم. خدوا بالكم علشان الناس لما بيتكلموا، وبعض الناس يكسرون في هذه الأيام من قضية قتال الإمام للطائفة الممتنعة، وهذا الكلام يعني سيأتي بتفصيل لما نصل إلى باب الجهاد، وأنا كنت بصدد أني أجعل مجالس لشرح فقه الجهاد في الفترة السابقة، كنا ناويين، وكنت وعدت أيام تفسيرنا لسورة الأنفال والتوبة أننا بعد أن ننتهي من تفسير الأنفال والتوبة سنقوم بشرح فقه الجهاد بالتفصيل، ولكن يعني حدث ما جعلني أفسخ ما عزمت عليه. المهم أننا سنأتي في يوم من الأيام ونتكلم عن فقه الجهاد بالتفصيل، ونرد على جميع الشبهات التي تشتبه على كثرة كثيرة من طلبة العلم، جعلها الخوارج شبهات من أجل أن يستحلوا دماء الناس المسلمين ودماء الذميين والمعاهدين، يستحلون هذه الدماء باسم الجهاد في سبيل الله، وليس هو بالجهاد على الإطلاق، وإنما هذا من جهاد البدعة. فالجهاد إما أن يكون جهادا سنيا وإما أن يكون جهادا بدعيا. بعض الناس يظنون أن كلمة الجهاد كلمة جاوزت القنطرة، فأي إنسان يتكلم ويقول الجهاد الحمد لله فهو جاوز القنطرة، أبدا. كما أن هناك في بدعة في الصلاة وبدعة في الصيام وبدعة في الحج وبدعة في الذكر وبدعة في الدعاء، هناك كذلك بدعة في الجهاد في سبيل الله. ففي جهاد سنة وفي جهاد بدعة، وفي أمر بمعروف ونهي عن منكر سنة، وفي أمر بمعروف ونهي عن منكر بدعة. ويكفيكم أن المعتزلة أصولهم كم؟ خمسة من ضمن هذه الأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يوافق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة؟ أبدا. وكذلك الجهاد في سبيل الله. فمن ضمن هذه القضايا قضية قتال الطائفة الممتنعة. يظن البعض أن قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام معناه أنها كافرة. من قال هذا الكلام؟ هذا من دبش في الشيخ ابن عثيمين. قال ايه؟ انا اتيت بكلام ابن العثيمين من اجل ان ازيل هذه الشبهة، لانني سمعت في هذه الايام بدأت النغمة القديمة، نغمة الخوارج، يعيدون ويزيدون في هذه القضية ويقولون بمسألة طائف قتال الطوائف الايه الممتنعة. وهذا الامر من باب الحدود، يعني مثل الحدود والتعذير لا يقوم به الا من؟ الا الامام. لما يكون الامام يعني يجري بهذه الامور ويقوم بتطبيق الحدود وتطبيق التعذير. اما ان هو كان مفرطا في اقامة الحدود وفي اقامة التعذير فهذا امره الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا نقوم نحن بقتال الطائفة الممتنعة والا كنا نحن خوارج، لان هذا فيه افتئات على اولياء الامور. يقول والذي يقاتلهم الامام الى ان يؤذنوا، وهذا من باب التعذير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم. مش معنى ان دمائهم اصبحت مباحة الطائفة الممتنعة، خدوا بالكم من الكلام ده. قال ولهذا لا يتبع المسلمون المقاتلون لهم مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تزد لهم ذرية. يعني لا في سبي للذرية، ولا في قتل للجرحى والإجهاد عليهم، ولا في اتباع لمين؟ للمدبرين. اللي يهرب سيبه، اللي يجرح نقد عنده. الأموال معصومة لا تغنم، ما تؤخذ غنيمة ولا تحرق ولا تفسد، لأنها أموال مسلمين معصومة بعظمة التوحيد. خدوا بالكم الخلافات السياسية اللي في زماننا الآن بقت المسألة فجر، دمر، احرق. هذه اموال معصومة اللي بتتحرق، الاموال دي لا يجوز حرقها. دي اما ان تكون اموال افراد او اموال عامة. الاموال العامة اموال الامة كلها، مش اموال رئيس الدولة ولا اموال الوزير ولا اموال الوزارة اللي بتتحرق، دي اموال المسلمين. واذا كانت اموال افراد فهي اموال معصومة، اما بعصمة التوحيد او بعصمة الذمة للذميين او بعصمة الامان للمستأمنين المعاهدين الذين دخلوا ديارنا بتأشيرة. والتأشيرة عقد امان، عقد امان حتى ولو اعطاه من اعطاه. المسلمون يسعى بذمتهم ادناهم، يسعى بذمتهم يعني ادنى المسلمين. لو اعطى امانا لكافر لا يجوز لنا ان نهدر هذا الامان، بل ولا نغفر ذمته، والا كنا والعياذ بالله لم نحترم او نقدر او نعظم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه بامر الله عز وجل. يقول قال لانهم مسلمون لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تزد لهم ذرية، لانهم مسلمون. دول مين؟ الطائفة الممتنعة. لانهم مسلمون، وانما قوتلوا تعذيرا. التعذير ده التعذير والحد مش ردة. هو انت لما تيجي تقيم حد على واحد معناه انه كفر؟ ابدا. بدليل انه لما بيقام عليه الحد لو كان حد القتل حد بعد كده بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فقال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وانما قوتلوا تعذيرا لانهم مسلمون، ودليل ذلك ان الاذان والاقامة هما علامة بلاد الاسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما امسك حتى يأتي الوقت، فان سمع اذانا كف والا قاتلهم. وانظر البخاري باب ما يحقن بالاذان من الدماء. ثم قال الشيخ ابن عثيمين ولا تلازم بين القتل. واحد يقول طب ما احنا هنقتلهم ازاي؟ قال لك ولا تلازم بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ليس كل من جاز قتاله جاز قتله. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس كل من جاز قتاله، القتال مفاعلة، لا يجوز قتله، ولهذا نقاتل احدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء الى امر الله، مع انها مؤمنة. مش ربنا عز وجل قال ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فماذا نفعل؟ فقاتلوا التي تقاتلوا، اصبحنا نقاتل الباغية. هل قتالنا للفئة الباغية حتى تفيء الى امر الله هذا القتال معناه يلزم منه القتل؟ لا، القتال ده مدافعة. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهم بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين. بعدها انما المؤمنون اخوة، دخل فيهم مين؟ الطائفتين اللي انت كنت بتحاربها من شوية. واخدين بالكم ولا لا؟ بعكس لما يقول عن الكفار الذين استباحوا حرمة البيت الحرام، فان قاتلوكم ايه؟ ما قالش فقاتلوهم، قال فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واضح؟ يبقى القتل لا يلزم منه القتال، والقتل لا ليس بينهما تلازم، بل هناك احيانا يكون هناك التلازم، واحيانا يحدث ليه الانفكاك بين القتال وبين القتل. خدوا بالكم. الامر الثاني، قال التيمي انما يحقن الدم بالاذان لان فيه الشهادة بالتوحيد والاقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول للغزاة انتظروا حتى يأتي وقت الاذان، فان اذنوا فامسكوا عنهم والا فبيتوهم او قاتلوهم. يقول وهذا لمن بلغته الدعوة ولم يستجب، يعني اقيمت عليه الحجة، والا لا يجوز انك تروح تقاتل كفار عشان ما بيأذنوش، لابد يكون اقيمت عليهم الايه؟ الحجة. قال بلغته الحجة، وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الاذان ليعلم اكانوا مجيبين للدعوة ام لا، لان الله قد سبحانه وتعالى وعده اظهار دينه على الدين كله. واضح يا اخوانا الكلام؟ واضح الكلام في قضية الطائفة الممتنعة؟ نعم. والكلام فيها يطول، الامر فيه بسط، سيأتي في حين ان شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى احيانا. نسأل الله الثبات على التوحيد ان شاء الله وعلى السنة. قال وهما، يعني الاذان والاقامة، من شعائر الاسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. ويبقى هذا القتال من باب الايه؟ التعذير، وليس قتال ردة. الردة امر اخر، قضية الردة امر ايه؟ اخر. نعم. قال والصفات المعتبرة في المؤذن، الصفات المعتبرة في المؤذن ان يكون صيتا، صيتا يعني رجل ليه ايه؟ صوت. وكلمة صيت تشمل ثلاث اشياء، قوة الصوت، ما ممكن يكون صوته حلو بس صوته ضعيف يجي يؤذن الصوت ما يطلعش، صوته جميل جدا يقرأ قرآن بينا كويس لكن يجي يؤذن يسمع اهل البلد صوته ضعيف، فلابد من قوة الصوت، ومش قوة الصوت ويبقى اجش مثلي، وانما يكون ايه؟ عنده قوة صوت وصوت عالي، لكن الصوت لابد يكون مع قوة الصوت ايه؟ نداوة، نداوة في الصوت، تمام؟ حسن الصوت. ثالثا ممكن يكون قوي الصوت وصوته جميل ولكنه ليس عنده ايه؟ حسن اداء. يجي يؤذن يخطئ ويلحن في الاذان، مش كده ولا لا؟ يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويقول الكلام كلاما يحيل المعنى، مش كده ولا لا؟ يجي يحيي الله اكبر، باظت خلاص ما تنفعش دي كلمة، والعياذ بالله فيها ليس فيها مدح لله عز وجل ولا حمد لله، مش كده؟ ولكن لها معنى اخر، تمام؟ فهنا لابد ان يكون عنده حسن الاداء مع حسن الصوت مع قوة الصوت. طبعا هذه الامور في هذا العصر ما بقيناش محتاجين قوة الصوت قوي، يعني يجي واحد صوته جميل كده زي الشيخ احمد صلي بينا، وممكن صوته ما يسمعش الناس اللي حواليه، يمسك الميكروفون يسمع اهل عابدين بوسط البلد بالكل، مش كده ولا ايه؟ بقى الحمد لله قوة الصوت دي بقت ايه؟ ربنا كرمنا بمسألة الايه؟ بس عندنا افراط وعندنا تفريط، وكل شيء لما بيحدث فيه افراط بيقابله وجه اخر هو الايه؟ التفريط. اصبح عندنا الان، ودي مسألة عايز اقول لكم عليها برضو وعايز اتكلم فيها سريعا علشان انهي القول فيها، قضية الاذان بتاع الدكتور زقزوق، فاكرينه ولا لا؟ اللي هو مسألة الايه، الاذان الموحد. الاذان الموحد ده عندي تفريط، هذا التفريط جاء في مقابلة الايه، الافراط. الافراط من اين جاء؟ ما هو دائما الناس لو وقعت في خطأ يعالج بخطأ اخر، يحدث عندك افراط فيحدث تفريط، يحدث عندك بدعة في هذا الجانب فتعالج ببدعة اخرى. احنا عندنا اشكال خطير جدا في قضية الاذان، محدش يقدر يقول ما فيش اشكال. احنا عندنا الان العشوائية اللي موجودة، طبعا العشوائية مش في المدن ولا في القرى، العشوائية في العقول، العشوائية في عقولنا حقيقة. احنا كل افكارنا عشوائية، تصرفاتنا الا من رحم ربي، تصرفاتنا كلها عشوائية، لدرجة احنا بنقعد نرص الناس في الصفوف. ده احنا في صلاة العيد يا راجل بنبقى عايزين يعني كتيبة امن مركزي تيجي تظبطنا، ما بنبقاش عارفين، ونقف ونقف ونطلع ونجيب سلالم عشان نطلع نبص على الناس، مفيش يا عم تعدل، مفيش. وناس تجد الحمد لله متعلمين ومعهم شهادات عليا، بس يا عم خلص بقى، مفيش حته تستوي. تسوية الصفوف صعبة جدا، تسوية الصفوف صعبة عند الناس، فالعشوائية موجودة عندنا، ده اشكال خطير جدا. حتى في المساجد تجد كل واحد المسجد جنبك هنا، بسم الله ما شاء الله، تروح معمولة زاوية هنا، شبر في شبرين، دي متر في متر ونص، دي ايه؟ والغريب تلقى الزاوية كلها قد كده، بيصلي فيها ثلاثة ونص، ثلاث رجالة وعيل صغير. ومع ذلك تجد عنده صاروخ أرض جو وأرض وجو وأرض وكل حاجة، عنده مكنة هورن كده، يا بسم الله ما شاء الله، يوصل للتحرير. واخدين بالكم؟ مسألة خطيرة. وتجده ساعة الأذان وإيه بقى؟ ويجي يخطب لي جمعة كمان. ويجي يخطب جمعة كمان، مشكلة خطيرة إنك تجد. طبعا القرار الجديد بتاع وزير الأوقاف عدم الصلاة في الزوايا الجمعة، عدم الصلاة. طبعا الكلام ده اتقلبت الدنيا على الوزير، والوزير ده ضد الإسلام وبيحارب الإسلام، لا، ده الكلام ده بنص دين القديم انه بدعة. صلاة الجمعة في الزوايا بدعة. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ لان الجمعة لا تكون الا في المسجد الجامع. الاشكال بقى انك تجد صلاة الجمعة في الزوايا وعدد قد كده، عدد قد كده، وشغالين كلهم ايه؟ هرنات وبيدي. وتلقى بقى بيقرأ قرآن. كثرة الزوايا دي كلها جيب لها خطبة منين؟ هتضطر تجيب اولاد ما بيعرفوش يقرأوا قرآن، ولا بيعرف يقرا حديث، ولا بيفهم معناه، ما معرفش يقراها يفهم معناه ازاي، هو بيخطب في الناس ويقول من هنا لبكره. فبقى اشكال خطير. فلما تيجي المسؤولين يمنعوا خطب الجمعه في الزوايا، ممكن يكونوا هم عندهم اسباب سياسيه، انا لا علاقه لي بهذا، انا انظر للسنه والبدعه. السنه ان الزوايا تغلق في صلوات الجمعه، والكلام ده بنفتي بيه من عمر مديد. والشيخ الالباني ليه رساله اللي هي احكام صلاة الجمعة، الكلام ده قايله الشيخ الالباني رحمة الله عليه من 50-60 سنة في بدعية صلاة الجمعة في الزوايا. ما ينفعش الزوايا تصلي، وإلا بقى العيد، العيد المفروض كل الناس تبقى في مكان واحد، تخرج تلاقي كل زاوية يقول لك ايه الصلاة في الخلاء، ايه في الحارة، تبقى ايه زاوية فارش في الحارة. المشكلة بقى ايه لو واحد خارج من هذه الحواري وعايز يروح يصلي الجمعة العيد مثلا في مكان اخر، وهو يكون خطيب عيد كمان، يلقى نفسه دخل في حي صباح بيت بعد الفجر، وبالذات الكلام ده عندكم في دار السلام والبساتين مش كده، يخرج من الشارع ده يلاقي مصلى، يروح راجع بظهره، يروح داخل على الشارع التاني يلاقي فيه مصلى، والشوارع متعامده على بعضها وكلها مصليات صلوات العيد. ايه ده؟ ده دي اعداده دي ولا تهريج ولا لعبه بالدين؟ مشكله خطيره. المفروض الشرع امرنا بالتجميع مش بالتفريق، هذه الزوايا للتفريق وليست لتجميع المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نحن نحبذ اغلاق، وهذا الكلام نقسم برب العالمين نفتي به منذ ان كنا يعني بنتكلم من ساعة ما بدأنا الكلام في الدين نقلا عن الائمة والعلماء، وراجعوا هذه القضية وهنرجع ليها لما نتكلم عن احكام صلاة الايه؟ الجمعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الكلام ده في الاذان برضه نفس الكلام، تجد الانسان اللي ماشي في الشارع مش عارف يردد انهي اذان، والغريب ان المسجد عندنا هنا يروح موجه الهران الناحيه دي، يروح المسجد التاني يقول له انت جدع مني، يروح مديله هورن هو كمان، وتلقى حرب هورنات. وتبقى ماشي في الشارع ده حي على الصلاة اشهد ان لا اله الا الله وده ايه يا عم فيها هتتبع مين ولا مين؟ هذا الضجيج جعل المسؤولين يبحثوا عن علاج. ففي افراط في قضايا الاذانات مش كده ولا لا؟ فاصبح في تفريط فقالك بقولك ايه اقفل وخلي كله اذان موحد. هذا خطأ لان الاذان ما ينفعش. يعني دلوقتي لما انا اخلي المؤذن يكون ميكروفون تسجيل نفس الكلام نيجي يا شيخ احمد معلش ما تصليش بينا بقى ودخل التسجيل يصلي بينا العشاء ما بمرور الوقت هيبقى المسألة وخطبة الجمعة بدل ما تجيب الخطيب خلي خطبة موحدة والناس تقعد تروح حتى مسجل وتقعد تستمع للايه لأفندينا المسجل. البدعة هتولد بدعة عن عكس ورد فعل واخدين بالكم. وذلك انا وجهة نظري كان الامر يعالج شرعا. كيف؟ تتفق اهل كل حي على مسجد كبير ومسجد جامع. المسجد ده هو اللي يأذن بالميكروفون اللي ليه حدود معينة في حدوده اللي الصوت يوصل فيها هو فقط اللي يؤذن ويكون فيه رجل صوته حلو وصوته ندي ما يجيش ما يجيش زي صوتي يكون الصوت ايه يعني ندي كده. علمها بلال بلالا فانه اندى منك صوتا. ثم بعد كده يحدث ماذا؟ بقيه المساجد الاخرى ما تشتغلش بالتسجيل وانما تطبق السنه. يخرج المؤذن بره في الشارع ويؤذن من غير ميكروفون واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا احنا عملنا ايه؟ اقمنا السنه ان اخرج بقى ما احنا كله هنا استخبى ومحدش بيؤذن. ده السنه من انك تظهر شعائر الاسلام انك تخرج بره والناس تشوفك وانت حاطط السبابتين في اذنيك وبتاذن وبصوت عالي واخدين والناس تشوفك وانت بتلتفت يمنه حي على الصلاه وبتلتفت يسره حي على الفلاح وصدرك متجه للقبله كما سنوضح ان شاء الله والالتفات يكون بالعنق وبالراس فقط. السنن دي كلها هجرت. فاحنا في سنن اميتت من اجل الميكروفون وكله فرحان بالميكروفون او نعيد قضيه المناره مره اخرى ويطلع الانسان فوق سطح المسجد ويؤذن. ساعتها مش هنعمل تشويش ولا يحدث اي شيء تضارب الاصوات ويبقى صوت واحد بس في المنطقه اللي بيوصل وبيسمع صوت ميكروفون. كل اهل منطقه يدرسوا هذا الامر. هذا الكلام كان مش هيجعل سلطات وزاره الاوقاف انها تخترع قضيه الاذان الايه الموحد الموحد اللي فيه خطيئه شرعيه وفي نفس الوقت في تكليف للايه للدوله. واخدين بالكم ولا لا؟ ونعود الى ما كنا بصدده. يقول والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا وهذا يرجع إلى قوة الصوت حسن الصوت وحسن الأداء. قال لأنه أبلغ في الإعلام وأن يكون أمينا. أمين ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أنه أمين على الوقت مش ممكن. هذا كان قديما قبل الساعة هو الذي ينظر لكي يعلم هل دخل وقت الفجر ولا لا. فأمين لازم يكون عنده علم وعنده أمانة. فعنده أمانة والقاعدة عندنا في الشرع إن خير من استأجرت إيه القوي الأمين. القوة في التخصص اللي انت محتاجه مش القوة قوة العضلات. القوة في الأمر اللي انت محتاجه والأمانة. دايما ابحث عن القوي الأمين. طب لو تعارض عندي القوي وعندي أمين. القوي ما عندوش أمانة أو أمانته ضعيفة والامين ما عندوش قوه. ناخد بايه لو تعرض الاثنين؟ ها حسب الموضوع اللي انت عايزه. لو كان في الاماره وقياده الجيوش عايز القوه مش عايز الامانه حتى ولا ذاك فجوره على نفسه. لكن ما جيبش قائد يكون ضعيف وتقي. ولذلك كان عمر بن الخطاب يشكو من عجز التقي ها وجلد الفاجر. ولذلك لو كان الغزو مع لما خير العلماء السلف قالوا لو خيرنا بين الغزو مع الفاجر القوي والانسان التقي الضعيف ايهما يكون اميرا في الجهاد وفي الغزو؟ القوي حتى وان كان قال فجوره على نفسه وقوته لنا. لكن بالنسبة للاخر تقواه لنفسه وضعفه علينا. واخدين بالكم ولا لا؟ وضع هذا الكلام لو طبق في الاماره ونظرنا ببعد نظر الى قضايا السياسه استطعنا ان نعرف وان نختار الناس بحق، لانك لن تجد، انت لست في عصر الصحابة حتى تجد القوي الامين في كل مسألة، لكن مثلا في العلم والقضاء لا، عايزين الامين مش كده ولا لا؟ الامانة هنا بقى، لان في القضاء بالذات لو جاء الرجل يقضي لو عنده اي ضعف في الامانة هيبيع القضية مش كده ولا لا؟ هيبيع القضية ويبقى المسألة والعياذ بالله ما بقاش فيه عدالة. فيقول ان يكون صيتا لانه ابلغ في الاعلام، امينا لانه مؤتمن، مؤتمن على الوقت. قال لي ان يعتبر اذان في دخول وقت الصيام والصلاة والافطار، في دخول وقت الصلاة والصيام والافطار. خدوا بالكم، وكمان بالنسبة لامر مهم، كان قديما بينظروا للامانة بالنسبة للمؤذن. ليه؟ لانه بيطلع على العورات. المؤذن كان بيطلع على اعلى بيت او على المنارة فيكشف كل البيوت اللي تحت منه، فان كان هذا الرجل ينظر الى النساء وينظر الى العورات وما شاكل ذلك يبقى غير امين. ولذلك كانوا بيختاروا الانسان الايه؟ الامين في هذا الامر. طبعا الميكروفون يجي يقول لك ده بدعة، لا مش بدعة، الوسائل لا احكام الايه؟ المقاصد. ولذلك ينبغي الان ان يستخدم الميكروفون ويستخدم في الخطب ويستخدم في الدروس، لان الوسائل لها احكام الايه؟ المقاصد. نعم. طيب، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في اوله حتى يعلم الوقت، وهذه الامور بقت سهلة في هذه الازمنة. طيب السؤال، حكم النساء، حكم النساء، هل النساء عليهن اذان ولا ليس عليهن اذان؟ بالطبع الاذان للرجال، لان المرأة، هنقنقر كلاما عن الشيخ ابن عثيمين برضه علشان يبقى الايه الامر واضح. يقول الشيخ ابن عثيمين: اما النساء فعلى المذهب، المذهب الحنبلي، لا يجب عليهن اذان سواء كنا منفردات عن الرجال او كنا معهم. واذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ يعني المرأة ليس واجبا عليها لا الاذان ولا الاقامة، تمام؟ مجموعة من النساء في مكان ما، هل يجب عليهن الاذان؟ لا. يجب عليهن الاقامة؟ لا. طب حكم الاذان والاقامة بالنسبة لهن ايه؟ حكم الاذان والاقامة بالنسبة للمرأة ايه؟ قال في روايات عن الامام احمد، رواية انهما الاذان والاقامة يكرهان، ورواية انهما يباحان، ورواية انهما يستحبان، ورواية ان الاقامة مستحبة بالتفصيل، يعني اقامة مستحبة دون الاذان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وكل هذا مشروط بما اذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعنا، اما اذا ارتفع الصوت فإما أن نقول بعدم الجواز أو الكراهة. واضح؟ لو ارتفع الصوت. قال: والمذهب، المذهب الحنبلي، يعني الكراهة مطلقا، لأنهن لسنا من أهل الإعلام، والأذان هو إعلام. قال: فلا يشرع لهن ذلك. ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة، يعني لو قال قائل بالقول اللي هو سنية الإقامة فقط والأذان لأ، لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. ده كلام الشيخ ابن العثيمين. لكن وجدنا كلاما في هذا الأمر في الكتب الأخرى، أردنا أن نبينه لحضراتكم وما ثبت في ذلك عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. في الموسوعة الفقهية يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، كانت السيدة عائشة تؤذن وتقيم، وهذا بالطبع أكيد، عشان تؤذن يبقى لابد أنها تؤذن في مكان يعني أو في ظروف لا يسمعها فيها الإيه؟ الرجال، وكانت تقيم. وهذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، حسنه الشيخ الألباني لغيره كما هو في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وعن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء اذان؟ فغضب وقال: انا انهى عن ذكر الله. معنى ذلك انه اجاز هذا الامر، وذلك ترجعون اليه في مصنف ابن ابي شيبة بسند جيد. ولم يرى الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى بأسا في ذلك. وانظر للمزيد من الفائدة ان شئت الاوسط للامام ابن المنذر. الامام ابن المنذر انتصر لهذه الاقوال، طالما ان المرأة، لان النساء شقائق الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال، ولم يوجد نص يمنع النساء من الأذان أو الإقامة. غاية الأمر إن الأذان هتؤذن إمتى؟ يعني لو النساء في مجتمع ليس فيه، يعني مثلا قاعدين في مدرسة، مدرسة لكل النساء نساء، وقامت امرأة منهن وقامت بالأذان، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، وقد عملت بالسنة وقد فعلتها السيدة عائشة. لكن الأذان صعب إلا إذا كان في منطقة منعزلة زي ما نقول مجتمع نسائي زي مدرسة أو كلية للنساء فقط، وهذا الأمر من ما أظنش أنه موجود في بلادنا. في الأزهر في أساتذة، في أساتذة رجال، أنت منين؟ المهم المهم المهم ما تتعجلش. لكن بالنسبة اللي موجود الآن إيه بقى بالنسبة لنا؟ الإقامة. لما تأتي النساء في بيت من بيوتهن وتقوم امرأة وتكون مثلا حتى لو سمعها زوجها أو أولادها فهي صاحبة البيت مثلا، فتقوم بالإقامة، فلا يسمعها إلا النساء، ولو سمعها أحد سيكون من محارمها، تكون قد عملت بالإيه؟ بالسنة. ولذلك نظرتم إلى السيدة عائشة ثبت عنها، وكذلك ابن عمر قال أنا أنهى عن ذكر الله، فلم ينهى عن ذلك رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأذان 15 جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حضرة بمعنى حضور، ولذلك لما يجوا بعض الناس يقول لك ايه صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعدي عليك الكلمة دي، الكلمة دي خطيرة جدا جدا جدا، الكلمة دي بدعة خطيرة، لأنها مبنية كلمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بمعنى ما اجي اقول لك حضرتك او انت تقول لي حضرتك بقى ايه بحترمك وبتحترمني، لا، دي كلمة صلي على حضرة النبي، لان النبي حضر في وسطنا الان، هل هذا حق؟ هذا خطير. ولذلك الصوفية بيعتقد حضور النبي عليه الصلاة والسلام في جلسات الايه الذكر، بيعتقد حضوره، فلما بيعتقد حضوره نصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمة حضرة بمعنى الايه الحضور، واخدين بالكم؟ واضح. فهنا يقول كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام. الأذان وردت في صيغ كلها ثابتة، فماذا نفعل فيها؟ خدوا بالكم، الصواب ان احنا نقول كل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الأذان فإنه جائز شرعا، بشرط عدم حصول التشويش والفتنة، صح؟ لأن القاعدة إيه؟ القاعدة زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. مركزين؟ أقولها تاني؟ العبادات الواردة على وجوه متنوعة، العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، زي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ التشهد الثابتة، صيغ التسبيحات، الأشياء، الدعاء الاستفتاح، الأشياء التي وردت على أوجه متعددة ينبغي أنك تعملها، ينبغي أن تأتي بها عشان تبقى عملت بالسنة، لأنك لو أتيت بها في فوائد. الفائدة الأولى حفظ السنة عمليا بوجودها، أنك بتطبق السنة عمليا ما تبقاش موجودة في الكتب بس. اثنين، التيسير على المكلفين. ثلاثة، حضور القلب وعدم الملل والسآمة، لأن الإنسان لو واظب على شيء تجد كثرة المواظبة على الشيء ده تجعله إيه؟ شيء رتيب، ممكن يتسلل الملل إليه حتى ما تخشعش، لكن لما تبدل وتغير بتبدل وتغير، ما الذي سيحدث؟ ها؟ مع كثرة التكرار والتغيير حسب السنة كما جاء في السنة، هذا ييسر على المكلف ويجعل القلب يحضر ولا يتصرف إليه الملل أو السآمة. كذلك حفظ الشريعة وصيانتها، حفظ الشريعة وصيانتها. الأذان بقى جاء على كم لفظة أهو، اسمع بقى بنقول إيه وكيفية الأداء هتكون كالآتي. برضو هنقول الله أكبر جملة، يبقى نقف على كل جملة، ومن الممكن أن نجمع بين الجملتين في التكبير، لأن احنا عندنا بنفتتح بكم تكبيرة؟ بأربعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا جمعت بين الاثنين. ومن الممكن اني اقف على رأس كل جملة اقول الله اكبر الله اكبر. واضحة؟ يبقى اما اني بجمع بين التكبيرتين، ولو جمعت بين التكبيرتين بضم الراء في الاولى لان مع الوصل هرفع الله اكبر الله اكبر، لكن لما بقف بسكن الراء، مش كده؟ وانظروا الى الاداء في التجويد بقى. تمام؟ بعد كده يبقى بتكبر اربع تكبيرات، بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وتقف، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يبقى كل جملة لوحدها، مش كده؟ بعد ذلك حي على الصلاة حي على الصلاة، وتراعي تشديد الياء مفتوحة، حي على الفلاح حي على الفلاح. بعدها الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك مفرد لا إله إلا الله، يبقى كده كم لفظة؟ 15، مش كده ولا لا؟ كم جملة؟ 15 جملة. واخدين بالكم ولا لا؟ دي 15. في بقى رواية أخرى الألفاظ 19. إزاي؟ بتبدأ بالأربع تكبيرات، لكن بعد كده في حاجة اسمها الترجيع أو الترديد. الترجيع أو الترديد إنك بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى الترجيع إيه؟ إنك بتذكر الأربعة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، بتجعله من الأول إيه؟ بصوت واطي. ده اسمه الترديد أو الترجيع. يبقى هنا زودت كام جملة؟ أربع جمل، للخمستاشر يبقوا كام؟ 19. ده الترجيع أو الترديد. واخدين بالكم ولا لأ؟ ده مهجور على فكرة، السنة دي مهجورة، ينبغي انها تفعل، بس مش معناه انك تقولها بصوت عالي، ده انت بتردد او بترجع. هذا هو الترجيع او الترديد. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا بالنسبه للاذان. قال ايه؟ ويستحب ان يتمهل المؤذن يعني بالفاظ الاذان من غير تمطيط ولا مد مفرط. انتوا عارفين في واحد احيانا تجده تنسى هو كان بيقول ايه، يعني هو كان في انهي لفظه بالظبط، يجي في حي على الصلاة يقعد يمد كده، تفتكر العشاء هتدن، هو لسه راجل ما خلصش، يا ربنا اتاه بسطة في الاحبال الصوتية، انت واخد بالك؟ فيفتح ما هذا خطأ. بعدين في تغني شديد جدا من بعض المقرئين في الفاظ الاذان، وهذا من البدع. واخدين بالكم؟ قال ويستحب ان يتمهل بالفاظ الاذان، يقولها بتؤدة بتؤدة وبتمهل، لانه اعلام وتعبد، لكن من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه، يقف على كل جملة، كل الجمل هوقف عليها باستثناء التكبيرتين. من الممكن ان تقف على كل جملة او تجمع بين الايه التكبيرتين. قال ويستحب ان يستقبل القبلة حال الاذان، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل صفحة 250 في المجلد الأول، ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رواه عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد لما روى الملك الذي رآه أنه كان متجها إلى الإيه؟ إلى القبلة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان. واخدين بالكم؟ ويجعل إصبعيه في أذنيه، السبابتين يعني. قال لأنه أرفع للصوت، طبعا وفي فوائد، أرفع للصوت لما يحط السبابتين في أذنيه. وهناك فايدة ثانية، حينما يراك أحد من بعيد يعلم أنك تؤذن حتى ولو لم يصل إليه صوتك، ويكون بحاجة إلى إفطار في المغرب مثلا، مجرد ما يجد الرجل على يعلم أنه مش طالع يصلح الميكروفون ولا حاجة، طالع يأذن. بعدين لما بيلتفت في الحي على الصلاة والحي على وفي قوله الحي على الفلاح، قال ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. طبعا الالتفات لا يكون بالصدر، وانما يكون التفات العنق، الرأس مع الرقبة. طيب عندنا طريقتان، هل يقول يلتفت يمنة ويقول حي على الصلاة، ويلتفت الى اليسار ويقول حي على الصلاة، ويرجع يقول في اليمين حي على الفلاح، ويقول في الشمال حي على الفلاح؟ هذا قال لي بعض اهل العلم، ولكن الراجح انه يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. يبقى حي على الصلاة خلاه لليمين الاثنين، وحي على الفلاح الاثنين يخليهم للايه؟ للشمال. واخدين بالكم؟ هذا هو الراجح ان شاء الله. قال ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من اذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم. وهذه جاءت بالسنة التقريرية، بلال ذهب لإيقاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا له نائم، قال الصلاة خير من النوم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر. ولكن هل هي موجودة في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ مسألة فيها مناقشة بين أهل العلم، وأنا أرجح شخصيا أنها في الأذان الأول الذي هو أذان بلال، وأذان بلال أذان بليل، ولذلك لا يمنع الإنسان من الطعام ولا يحل الصلاة، لا يمنع من الطعام، يعني لما يسمعه الإنسان الصائم يكمل أكله، ولا يحل صلاة الفجر لأنه قبل الوقت. أما ابن أم مكتوم فيؤذن أذان الفجر مع الفجر الصادق، ولذلك كان أعمى رضي الله عنه، وكان لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، يعني الناس اللي يقولوله الفجر الصادق ظهر، يبقى الأمر حتى يستبين الأمر، كما قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خط المستعرض في مش المستطير، إنما الخط المستعرض في الأفق جهة المشرق، فيتضح ويصبح الأمر أمامك، يعني لو شاهدته تجده خطا اسود وخط ابيض بالفعل، يشق هكذا عمود الفجر منبلج مستطيل امامك، مستعرض، يعني مستعرض امامك، يكون مستعرض بالعرض امامك، لانه بعد ذلك سيزداد النور شيئا فشيئا ويقضي على الظلمة، فيصبح خطا، يعني حينما يظهر من رآه انا رأيته نجده خطا ابيض، عارف الخطوط البيضاء والخطوط السوداء بالفعل خط ابيض وخط اسود، انت واخد بالك؟ عارف الخط بتاع ما يكون مثلا الحمار المخطط، خط اسود وخط ابيض حقيقة في الافق، حتى يتباين لكم الخيط الابيض ثم يعلو شيئا فشيئا البياض. فقال هنا ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وقلت لكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. قال لي أنه لماذا في الفجر خاصة يقال الصلاة خير من النوم؟ قال لي أنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ولا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده، فعش حد قبل الأذان يتكلم يقول كلام، ولا بعد الأذان صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هذا بدعة، وكذبوا على مشايخنا قديما وقالوا بيحرموا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أصل بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، أكذيب. طول عمر أهل السنة عرضة للابتلاءات وعرضة للمحن، يكذبون علينا ويقولون عن مشايخنا من قديم الناس دي بتكره النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ عشان بيحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، مع أن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، لأنهم رواة الأحاديث. لا نتكلم إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ نصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هؤلاء يقول لك خلي بالك، وزي كانوا بيتهموا الشيخ حامد الله يرحمه هنا في هذا المكان الصوفية والمبتدعة، كانوا بيتهموا الشيخ حسن لدرجة إن الشيخ حامد لدرجة إنهم سلطوا عليه بعض الجهلة وقالوا له إذا بيريد هذا الرجل وسلطوا عليه عشان يقتله. وجاء الرجل بالفعل وامسك بسكين واراد ان يقتل الشيخ حامد الفقي، والشيخ ضرب قبل ذلك بسكين في رقبته بالفعل من واحد مضحوك عليه. هذا الرجل ضد السنه، الرجل ده بيكره النبي عليه الصلاه والسلام، الرجل ده بيحارب اهل البيت طول عمر. خلي بالكم المكان ده معرض للتهم والاتهامات، اتهامات بالباطل واكاذيب. والغريب ان الرجل الذي جاء الى الشيخ حامد هنا قعد يستمع اليه وجده يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. الرجل قال الله، ده بيقول عليه بيكره النبي، ده بيشتم النبي. فراح بقى كده بس ايده واصبح من خلصائي واصبح من خطباء السنه فيما بعد. وهذا الكلام موجود في مجله الهدي النبوي. ما علينا. يقول ولا تجوز الزياده على الفاظ الاذان باذكار اخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لان ذلك من البدع المحدثه، فكل ما يفعل غير الاذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الأذان أو بعده، فكل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. أنا أكتفي لأنه بقيت أشياء يعني، والوقت قد يعني طال منا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.